الشوق والسريع عدي عدي يا شوق والسريع انت ما عندك خصيم انت ما عندك خصيم في الدنيا غير قلبي الجريح الصبر حاجة ما فضل في الصبر حاجة وانت برضو ورايا لسه ما فضل في الصبر حاجة ما فضل في الصبر حاجة وانت برضو ورايا لسه مرة آه مرة جمع مرة آه مرة جمع مرة بسمة ومرة همسة تحكي لا بتقول تتكسى عليه لا بتقول اسيبه يتوب وينسى تحكي لا بتقول تتكسى عليه لا بتقول اسيبه يتوب وينسى وعذابي وعذابي وعذابي وعذابي وعذابي وعذابي وعذابي وعذابي وعذابنا وعذابي وعذابي وعذابي وعذابي معاك عذاب فنان وكيف ليلات تمسك سكة الآلام طويلة لو انت ما عندك نهاية عدي خلي الدنيا تبسم والزمن يضحك معايا عدي خلي الدنيا تبسم والزمن يضحك معايا كان دموع يا شوق كفاية هل كان دموع يا شوق كفاية عدي يا شوق والتاريخ عدي يا شوق والتاريخ انت ما عندك تفصيل انت ما عندك قصيد في الدنيا غير قلبي الكريم.